فعاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مهموم لهذا العب الجافي لهذا الرحم للاسلام. وذكر علماء السيره بعض الاشياء، التقاء النبي عليه الصلاة والسلام بعباس النصراني، وكذلك قراءة سماع الجن للقرآن، وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهراني على الناس إلى آخر الدعاء. هذه كلها من الناحية الحديثية لا تفهم، ولكن المشهور في كتب السيرة. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد هذه الرحلة المؤلمة، وبعد هذا الصد الذي يعني يتقطع له قلبه، إلى مكة. لم يكن في مكة أحد يمنعه ينصره، أبو طالب كان قد مات. فجاءت السيرة أن أهل مكة منعوه من دخوله حنقا عليه، لأنه ذهب يطلب النصرة عليه من فقيه. النبي عليه الصلاة والسلام خشي على نفسه من أذى الكفار، ماذا فعل؟ فيما جاءت السيرة، وإن كان هذا من ناحية الإسنادية والحديثية لا يقول، لكن له مشهور وله شاهد. وأنا ذكرت هذا من أجل شيء، من أجل حديث حقيقي. أرسل عبد الله بن قريقب إلى الأحنف ابن شريك، أحد المشايخ الكبار في مكة، يطلب منه جواب. فقال الأحنف: أنا من الموالي، وإن المولى لا يجير، مولى قريش لا يجير على صميمه. أنت من صميم قريش، ما استطيع ان يجيرك. فارسله الى سهيل بن عمرو احد الزعماء ايضا، فرد عليه: ان بني عامر لا تجير على بني كعب بن دريد. فلا اظن، الله اعلم، ان هذا يعني تهرب منه، والله اعلم. انتبه هذا. فارسل النبي عليه الصلاه والسلام الى المطعم بن عدي احد الشرفاء في مكه، والمطعم كان تعلمون من بين نوفل، من بين نوفل بن عبد مناف، فاذا هو من ابناء امه النبي عليه الصلاه والسلام. يلتقي معه في من؟ في عبد مناف بن قصي بن كلاب. لما جاء الرجل الى المطعم بن عدي وعرض عليه ما اراد النبي عليه الصلاه والسلام، قال: نعم، مره فليأتي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وبات تلك الليلة عند المطعم في العديد. في الصباح خرج المطعم ومعه أبناؤه ستة وسبعة متقلب السيوف، ومعه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: قف. فجاء أبو سفيان وقال له: أنا مجير أم تابع؟ هل أنت يعني مجير له، أم أنت قد أسلمت تابعته على دينه؟ فقال: بل مجير. فقال: إذا لا تخفر ذمتك، يعني انت ادخلت محمدا في ذمتك فنحن لا نخفر ذمتك. هذا الموقف كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأوفياء، كان ولا يزال يحفظ هذا من موقف ابن عدي. ولا شك ان هذا كان موقفا طيبا ومشرفا ونذيلا من هذا الرجل. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه بدر ارسلت قريش جبير بن مطعم ابن عدي لعل جبيرا يعني كان من بين السته او السبعه الذين جاءوا للذب والدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام. جبير بن مطعم جاء طبعا لتفويض من قريش حتى يتفاوض مع النبي عليه الصلاه والسلام في اسرى بدر،